بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إخوة الإيمان، إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في كل شأن من الشؤون، في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، ومن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الليالي والأيام التي نعيشها في ختام هذا الشهر المبارك الذي كنا قد استبشرنا بقدومه قبل أيام، وها نحن نعيش أيامه الأخيرة العشر الأواخر منه. وما أدراك ما العشر الأواخر؟ هذه العشر التي كان لنبينا عليه الصلاة والسلام فيها شأن لم يكن له في سائر أيامه ولياليه. كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذا كان إقبالنا على الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك إقبالا عظيما، فإن الإقبال على الله تبارك وتعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه العشر إقبالا كليا. ترك كل أشغاله ومشاغله وكل ارتباطاته وارتبط بالله وحده، تفرغ لعبادته، اعتكف العشر الأواخر إقبالا على الله تبارك وتعالى، إيذانا على على طاعة ربه في مثل هذه الأيام والليالي المباركات، في مثل هذه الأيام يكثر سؤال الناس عن الصيام وعن تفاصيل تتعلق بالصيام، أيهما أفضل، أن نصلي التراويح أو أن نصلي التهجد أو أن نفعل كذا وكذا؟ ولو أننا رجعنا إلى هدي نبينا وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، خير القائمين بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لما اجتمعوا على هذه الصلاة المباركة العظيمة، لما جمعهم الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على صلاة القيام، جمعهم على إمام واحد، قدم أبيا وتميما ليصلوا بأصحاب رسول الله في مثل ليالي هذا الشهر المبارك. كيف كانت صلاتهم؟ كانوا يصلون تراويح وتهجد وقيام كما هو اصطلاحنا نحن اليوم، نحن في هذه الأيام ما صلوا إلا صلاة واحدة هي صلاة القيام، سميت بالتراويح بعد ذلك، وهذا لطول قيامهم فيها واستراحتهم بين ركعاتها حتى يعطوا لأنفسهم راحة ويجدد نشاطا لركعات أخرى، فسميت صلاة التراويح لأجل ذلك. وكانوا يطيلون القيام كما مر معنا في الأثر الذي رواه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح، أنهم إذا رجعوا من قيامهم وقد ظهرت طلوع الفجر، هذه الصلاة أخذوها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قام بأصحابه في رمضان أربع ليال، اجتمع الصحابة على صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبهم في القيام وما أمرهم به، ولو أمرهم به لكان القيام في رمضان فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات. روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام مسلم كذلك في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف، أي حتى ينصرف إمامه، كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة بكاملها، وإن قام هي عبادة القيام، قيام الليل. وما أدراك ما قيام الليل الذي هو دأب الصالحين قبلنا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. قيام الليل الذي مدح الله جل وعلا أصحابه وذكر منزلتهم وفضلهم وأجرهم وثوابهم في آيات مباركات من سورة السجدة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال بعد ذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون من قيامهم الليل لله رب العالمين. وإن الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: ليعجب من عبد، وفي رواية يضحك من عبد، يقوم من فراشه ويترك زوجته يقوم لله جل وعلا، يقوم لله تبارك وتعالى ساجدا راكعا متضرعا بين يديه. قيام الليل الذي شرف الله عز وجل هذه الأمة به، وأكرمنا ربنا تبارك وتعالى بفضله خاصة في هذه الليالي المباركة التي ينبغي على أهل الإيمان والتقى. ولهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رصد فيه كما في حديث أبي هريرة الثالث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بهذا الفضل وبهذا الجزاء العظيم، إيمانا بمنزلة هذه العبادة التي هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولها في هذا الشهر، ولها في هذه الليالي خاصة من هذا الشهر، لها مقاما خاصا ومنزلة رفيعة. يكفي أن الله تبارك وتعالى أعد للقائمين له في مثل هذه الليالي هذا الأجر العظيم، أن يغفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم. من فضل هذا القيام أو من فضل هذه الليالي المباركات تلكم الليلة العظيمة المباركة التي هي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، فضلا من الله جل وعلا. كيف لا وهي الليلة المباركة التي اصطفاها الله جل وعلا واختارها ربنا تبارك وتعالى لتكون ليلة نزول القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وإن من فضائل هذه الصلاة المباركة أن القائم لله جل وعلا في رمضان وفي غيره من الليالي على فضل عظيم، غيرها. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود في هذه الصلاة خاصة، لأنها وافقت الوقت المحبوب عند الله جل وعلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وافقت هذا الوقت المحبوب عند الله جل وعلا، ألا وهو وقت الليل، خاصة ثلثه الأخير الذي يتنزل الله عز وجل بجلاله وعظمته وقدرته إلى السماء الدنيا، ويقول لعباده: هل من سائل فأعطيه سبله، هل من مستغفر فأغفر له. هذا الفضل العظيم يناله المشمرون المجتهدون الذين يسيرون على هدي النبي الكريم في مثل هذه الأعمال. ولحكمة جليلة، فإن الله تبارك وتعالى من باب أن العبرة في الأعمال في الخواتيم، وأن العبرة بحسن النهاية لا بنقص البداية، فإن الله جل وعلا أعطانا غرفة في هذه الغرفة المباركة، أعطانا غرفة ثانية في غرفة شهر رمضان، شهر الخير والبركات، زادنا من الخير فيه، فجعل هذه الليالي، أفضل لياليه على الإطلاق، والمكثر فيها جزاؤه عند الله جل وعلا عظيم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتجابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المؤمن، على السيد الفطن، أن يكبر النفس الذي قد ربما فاته في البداية، وأن يجتهد تعويضا بذلك، أو أن يزيد المجتهد من اجتهاده اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يتعبد ربه تبارك وتعالى بعبادات ما ثبت أنه عبده بها في غيرها من الأيام والليالي، كاعتكافه في العشر الأواخر لرمضان. فلا ينبغي أن ننصرف عنها بغيرها، وغيرها لا شك أنه دون المحروم الذي يحرم نفسه من هذا الفضل، فيتقاعد عن القيام مطلقا، أو يتقاعد عن بعضه بحجة عمله، أو بحجة سهره، أو بحجة ثمنه، أو ما إلى ذلك من هذه الحجج التي هي من إملاء الشياطين عياذا بالله لصرف الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. أليس محروما من يمضي يومه كله لهفا وراء الدنيا وحطامها، ثم إذا جاءه الليل وكانت لأن ليالي من مثل هذه الليالي المباركة حرم خيرها وبركتها بسبب ذلك اللهج والجري وراء حطام الدنيا، أثمة أشقى من هؤلاء الأشقياء وأحرى من هؤلاء المحرومين؟ والله لقد صدق الصادق المصدوق بأبي وأمي هو لما قال في بيان فضل ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. من حرم خير هذه الليلة حرم الخير كله عياذا بالله. أو يتباعد عن بعضها من مثل أولئك الذين يتكئون في مؤخرات المساجد والناس قائمين لله والناس قائمون لله تبارك وتعالى يصلون يتفاخرون ويشوشون يتحدثون والإمام يقرأ القرآن وقد أمروا بالإنصاف والاستماع له. أليس هذا من الإرمان عياذا بالله؟ فالبدار البدار يا إخواني، لعلنا نعوض ما فات من أيام وليالي هذا الشهر المبارك، وربما فيما نستقبل من الأيام كذلك صوارف تفرقنا عن مثل هذه المقاصد الجليلة والعبادات العظيمة، من مثل انشغالنا بالأسواق وما فيها من الفتن والمعاصي والمنكرات، أو من مثل انشغال الآباء بشرع ما يلزم الأبناء يوم عيدهم وقد يمرون في معصية ربهم. ولذا فإني أغتنمها فرصة لأوجه نصيحة لإخواني لعلها تجد آذانا صافية وقلوبا واعية، أن يتقوا الله جل وعلا في ذريتهم وأن لا يكونوا سببا لمعصيتهم لربهم جل وعلا. الذين يقبلون على شراء ملابس البنات والولدان ولا يفرقون بين حلالها وحرامها وبين مباحها ومحظورها، فيشترون لبناتهم ما به تحدث الفتنة والتبرج عياذا بالله تبارك وتعالى. ونقبل على الله تبارك وتعالى بما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من إخراج زكاة الفطر وتذكر الفقراء والمساكين، وأن نجعلها ضربة لهم أخرة لنا في صيامنا من اللغط والرفث. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا للخير فيما نستقبل من هذه الليالي المباركة، وأن يرزقنا أن ندرك فضل ليلة القدر إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Allah'a emanet olun.